بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، ما زلنا نتحدث عن التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وعدم الابتداع في قضايا الدين، كما جاء في حديث روي عن غضيف بن الحارث الثمالي قال: بعث إلي عبد الملك بن مروان فقال: يا أبا سليمان، إنا قد جمعنا الناس على أمرين. يعني اخترع الخليفة شيء أنه بده يعمل خير للأمة، فقال له: نحن صار عنا إجماع بيني وبين علماء المسلمين مشان تعلنوا على المنبر، الآن أجمعنا على أمرين. فقال: وما هما؟ قال: رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة، والقصص بعد الصبح والعصر. يعني المعروف من السنة الخطيب حينما يدعو على المنبر ما يرفع يديه هكذا، إنما يشير إشارة، يدع، كان النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقسم على الله فيعطي إشارة، أما الناس المستمعة فكلها ترفع أيديها، هذا مفروغ منه. أما الكلام هنا عن الإمام، قالوا: لا، نحن حطينا الآن إجماع، خلي الأئمة كلهم يرفعوا أيديهم على المنابر. طيب هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فليش أنت عم تجمع الناس على شيء ما له أصل شرعي؟ يعني أن تريد الخير، بس في الدين ما في شغلة أريد الخير أغير من أمر السنة. الأمر الثاني: القصص بعد الصبح والعصر. يعني لازم نجعل سنة في المساجد بعد كل صلاة فجر، بس مثلا نحن اتخذناها لنفسنا، لكن نحن ما اتخذناها فرض. أنا لما ما بجي ما بصير درس، لما بصير أنا أحيانا بجي يكون إذا تعبان ولا كي، أخي ما في درس، ما في شيء إجباري. يعني ما هو مثل خطبة الجمعة، والله إذا جيت على خطبة الجمعة والله تعبان، يلا قوم نصلي اليوم الظهر، ما في صلاة جمعة، ما هو على كيفنا. هذا أمر مشروع بهذه القضية. أما العكس الآن، إذا جينا على الفجر وما صار درس، ما خربت الدنيا يا أخي، بنصلي وبنمشي، ما صار أي شيء. فهو مو فرض، حتى ما يتخذ من قبل الناس أنه فرض. فهنا هو اتخذ لنفسه أنه أعلن في المساجد، أنا الخليفة عم بتكلم، مروان الملك عبد الملك بن مروان، فقال لهم: أعلنوا ذلك في المساجد بإجماع وبأمر مني أن يدرسوا وراء صلاة العصر وراء صلاة الفجر، كل نهار بده يصير درس إجباري. فقال له غضيف، فقال: أما إنهما أمثل بدعتكم مني. يعني أول بدعة بسمعها بحياتي، تخترع شيء في الدين وإن كنت خليفة تأمرنا بشيء نفعله، النبي ما فعله. طيب النبي كان يعظ الصحابة، بس ما هو على شيء بشكل منتظم، كل يوم العصر يقوم يوقف مثلا، أو كل يوم مثلا الفجر إجباري، وإذا ما لا. فكان يخطب بالمسلمين بعد الظهر، يخطب بالمسلمين بعد الفجر، يخطب بالمسلمين بعد العصر، مرة خطب من الفجر إلى المغرب النبي صلى الله عليه وسلم، فتأتي الصلاة فيقوم فيؤدي الصلاة ثم يعود فيكمل، والصحابة جالسين كانوا عم تحدث عن أهوال يوم القيامة، وظنوا أنه سيودعهم من كثرة الفتن التي تحدث عنها وكذا، فكان الأمر خطير، حتى قال الصحابة: حفظه منا من حفظه ونسيه من نسيه. حديث طويل، له ساعة ولو تنتين ولو ثلاثة ولو أربعة من الفجر النبي، وفي رواية من الظهر إلى المغرب. يعني معناتها قضية ما هو أنه في شيء منتظم يجب أن تخترعه أنت، تقول يجب على الأئمة والخطباء أن يدرسوا في هذا الوقت. المقصود بالقصص الموعظة، يعني أن يعظوا الناس. قال: فقال: أما إنهما أمثل بدعتكم عندي، ولست بمجيبكم إلى شيء منهما. ما رح أرد على حدا، أنا عندي سنة النبي فوق كل شيء، أنا بقوم وبعظ الناس، بس مو على شكل اللي أنت بدك إياه اللي فرضته على الناس جميعا. فقال: لما؟ ليش طيب هذا الأمر؟ قال: لأني، هون الحديث اللي نسمعه الآن هذا حديث النبي، الكلام كله كان هو حوار بينهما. فقال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة. متى من شلنا حطينا بدع من عندنا، مع تشلنا مكان سنة. طبعا لا لازم ترفع إيديه، معناتها بطلت أعمل أن القسم على الله، وهذا القسم أنا وأشير إليه هكذا، بس أنه أنا كأني أقسم على الله في الدعاء، فمعناتها أنت خليتني أترك سنة لا أوافق حضر الجنابة، أساي مثل ما أنت بدها، فهذا صفة أهواء ما صفة سنن. فأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة. ولو كان الخليفة، لو أنت تأمرني أنا ما رح أستجيب، لأنه أنا بدي أستجيب له وأقلده. لقد كان لكم في رسول الله، مو في أمير المؤمنين، في رسول الله، أمير المؤمنين إن سار على هديه ونهجه نتبعه، الأسوة الحسنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا عنه يرويه أيضا الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمة ابتدعت بعد نبيها في دينها إلا أضاعت مثلها من السنة. لذلك كل شيء عم نخترعه جديد عم نموت سنن. نحن لو نرجع للسنة ونشوف حالنا نحن كيف نطبق السنن ونشوف حالنا بخير إذا كنا عم نطبق. لكن لما عم نخترع أشياء عم نطلق بجي واحد يقول لك فلان شغلة سنة، والله بالفعل. طب ليش ما عم نساويها؟ يقول لك راحت يعني خلص الناس كلها ما حدا عم يساويها. طب معناتها اخترعنا شيء مكانه، حطينا بديل عنها حتى تركناها، لأنه السنة أحاطت بكل حياتنا. لو نجي نطلع نحن على تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواننا، ما تجدوا شيئا في حياتنا كلها الداخلية والخارجية والاجتماعية والإفرادية ولكل الناس التعامل معهم، إلا تجد أنه الإسلام غطاها من تعازينا من أفراحنا. الإسلام غطى كل المناسبات التي عندنا، إن كانت أتراح وإن كانت أفراح، فغطى كل مناسباتنا، إن كانت أشخاص أفراد وإن كانت جماعات. فأجب أقول لك كل شيء فيه سنة. طيب ليش عم نغير؟ خلينا نرجع نحيي السنة. لذلك من أحيا سنتي، هون عم نميت السنة، عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. ما هي شغلة قليلة إحياء السنة، معناتها في ناس عم تموتها، في ناس عم تهدم هذه الأشياء. وكذلك روي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تحت ظل السماء من إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع. أعظم ذنب بيفعل الإنسان أن يتبع هواه ويتخلى عن سنته. لذلك الحديث الذي يلخص هذا الكلام كله الذي ورد عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما المهلكات، وحديث طويل، وأما المهلكات ثلاث أشياء: فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. ثلاث أشياء إذا فعلوها الناس هلكوا، إذا فعلوا واحدة منها هلكوا. أول شيء الشح المطاع، البخل الذي يطيع الإنسان فيه هواه، يبخل على نفسه، يبخل على أهله، يبخل على من بقربه، يبخل على ذويه. يعني الإنسان بخيل، بخيل معتى بكل شيء، ما يكون بخيل، فبخيل بعلمه، بخيل بكلامه، لا يحكي مع الناس الكلام الطيب وإنما يصدر الكلام الآخر، كذلك بماله، بكل شيء. وشح المطاع، وهوى متبع، يتبع هواه ويترك السنة. وأخيرا إعجاب المرء بنفسه. أنا عندي رأيي والباقي كله ما بسمع له. يعني طب ليش يا أخي؟ إذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى قال له الله: وشاورهم في الأمر، شاورهم في الأمر، مع أنه مشاورتهم ما له فائدة أبدا، لأنه لما بده يتكلم النبي المشورة اللي حكوها كلها راحت على الفاضي، لأنه كلامه وحي، فلا يجوز لهم أن يتعالوا على كلام الوحي أبدا ولا برأي. حتى لما قاموا برأي يوم بدر يعني كانت لهم العتابات، لأنه هن اتخذوا الرأي، مو النبي، هو رضخ لرأيهم وكان العتاب على ذلك الرأي لأنهم هم اتخذوه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يراجع في مثل هذه القضايا. فأنت يجب أن تناقش، أن تحاور، وأن يكون عندك إعجاب برأي الآخرين. ما تهمل الناس لأنه أنت أفهم الناس، وما تهمل الناس أنه بس إذا أنت حكيت لا بيحكي زوجة ولا بيحكي ابن ولا بيحكي جار ولا بيحكي أخ ولا بيحكي أحد، أنت أفهم الناس. هذا من المهلكات، نسأل الله أن ينقذنا منها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.